أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في تفسير سورة البينة، ووصل الحديث إلى تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. تكلمنا عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووصفهم بأنهم خير البرية، وورود الروايات من طرقنا ومن طرق غيرنا في تعيين هؤلاء، وأنهم علي وشيعته. وقد روى المؤلف والمخالف هذه الروايات، ومن أطرف ما يقرأه القارئ ما في الصواعق المحرقة لابن حجر أن السنة هم شيعة علي. ولا أدري لو أن أحدا قال له: أيها الشيعي، هل كان يرضى؟ ولكن الدعوة أمرها سهل، وهل يوجد شيء أعظم من الربوبية؟ وقد قال فرعون: لم يقل أنا ربكم، بل قال: أنا ربكم الأعلى. وفي هذه المقالة أمران باطلان: الأمر الأول ربوبية المحتاج، ومن الطريف ما ينقل في ذلك، سواء صح النقل أم لم يصح، فإن المعنى صحيح. من الطريف ما ينقل في ذلك أن إبليس طرق الباب على فرعون، فقال فرعون: من الطارق؟ قال له إبليس: تعسا لرب لا يعرف من وراء الباب. أي رب هذا؟ سواء صحت هذه لها أصل أم ليس لها أصل، المعنى صحيح. ومع ذلك، ومع أن فرعون محتاج، ومع أنه أظهر احتياجه على الملأ عندما دعا السحرة وطلب منهم أن ينقذوه من أمر موسى عليه السلام، مع حاجته الظاهرة ادعى الربوبية، وادعى مع الربوبية أن الأرباب لهم مراتب. وهذه الدعوة فيها دعويان باطلتان: الأولى تعدد الأرباب، وهذا أمر باطل، والثانية وجود الرتب للأرباب، وأن بعضهم أعلى درجة من بعض. ومع ذلك، مع بطلان هذه الدعوة من وجوه شتى، فإن فرعون قد ادعاها، فالدعوة أمرها هين، وكما تقولون الكلام ليس عليه جمارك، يطلق القول. فإذا هذه دعوة، هو نفسه لو سئل عن هذا لارتاع منه، ولو نودي أيها الشيعي لارتاع من هذا، وكيف كان؟ ولا يحق لأحد أن يعتذر بأنه إنما يأبى لأجل أن الرافضة جعلوا هذا اللقب وساما لهم، فإن المسلمين لا يأنفون من تسميتهم مسلمين، مع أن الغلاة الذين يقتلون الآمنين جعلوا هذا الاسم وسما لهم، هم يدعون أنهم الذين يمثلون الإسلام ويقتلون الأبرياء في الطرقات وفي المدارس وغير ذلك، ومع ذلك لا يأنف المسلمون من أن يقولوا نحن مسلمون لمجرد أن أحدا مثلا لا يرونه أهلا لأن يكون مظهرا للمسلمين قد ادعى ذلك. كيفما كان، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. لماذا قال جزاؤهم عند ربهم؟ مع أن القاعدة، يعني الذي يخطر بالبال لأول وهلة، هو أن يقال جزاؤهم من ربهم، أو جزاء ربهم لهم، أو جزاؤهم جنات. لماذا قال جزاؤهم عند ربهم؟ هل العندية للجزاء أم للمجازى؟ هل هم يجازون عند ربهم أم إن الجزاء عند ربهم؟ لكل وجه. يجوز أن يكون الجزاء عند ربهم ويفهم من هذا أن جزاءهم مدخر، وادخار الجزاء نوع من التكريم، مثل أن تقول لولدك إذا حصلت مثلا على رتبة كذا فإن هديتك موجودة، لا تقول سوف أشتري لك هدية، هديتك موجودة. الادخار فيه تكريم. جزاؤهم عند ربهم، إذن يجوز أن يكون الجزاء عند الله ويكون ذلك دالا على ادخار جزائهم، ويجوز أيضا أن يكون المقصود أنهم عند ربهم يجازون، وفي هذا دلالة على تمييزهم وتفضيلهم، وعندئذ يتجه السؤال عن معنى العندية بعد أن جوزنا المعنيين، جوزنا أن يكون المقصود أن الجزاء عند الله، وجوزنا أن يكون المقصود المجازى عند الله. ما هو المراد بالعندية؟ هل المراد بالعندية العندية المكانية أو عندية المنزلة؟ أما العندية المكانية فهي مستلزمة للتجسيم، وأن الله سبحانه حال في مكان ومظروف لذلك المكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المظروف محدود والله سبحانه لا حد له، لأن المظروف محتاج لظرفه والله سبحانه هو الغني الحميد. فإذا العندية هنا ليست عندية مكانية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن، كلمة عدن هذه من الأوصاف التي جاءت في القرآن الكريم للجنات، توجد أوصاف جاءت في القرآن الكريم للجنات، منها جنات النعيم، جنات عدن، وغير ذلك من القيود والأوصاف. هل في هذا دلالة على تنوع الجنان، أم هذه أوصاف لنفس الجنة أو لنفس الجنان المتعددة بحسب العدد، وإن كان الوصف لأجل بيان في كل مرة يذكر وصف لبيان جانب من جوانب هذه الجنان؟ كلاهما محتمل، نحتمل أن تكون الجنان متنوعة، وأن تكون الجنان التي توصف بأنها جنات النعيم نوعا من الجنان، وجنات عدن نوعا آخر، ونحتمل أن تكون جنانا متشابهة من ناحية الشكل ولكنها وصفت جميعا، لأن هذا الوصف لقسم وذاك لقسم، بل الجميع جنات عدن والجميع جنات نعيم، كلاهما محتمل. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا الوصف لأنه متكرر، ونحن أطلنا البحث في تفسير هذه السورة، سنتركه إلى مناسبة أخرى تمر بنا هذه الكلمة نتعرض لها إن شاء الله. خالدين فيها أبدا. الخلود تقدم الكلام فيه في تفسير الخلود بالنسبة إلى أهل النار، هنا يوجد لفظ إضافي غير كلمة الخلود وهو كلمة أبدا، وكلام الفاضل الحلبي رحمه الله لا يخص كلمة الخلود، بل يجري في الخلود وفي أبدا، يقول لا توجد في العربية كلمة بمعنى لا حد له ولا نهاية له، هذا المعنى غير موجود عند العرب، فمهما وجد من ألفاظ لا يريدون هذا المعنى. طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم هذا فعل مسند إلى الله سبحانه. ما هو معنى الرضا؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم، الحديث مع الاختصار هكذا لأن الفقهاء دأبوا على اختصاره، وإلا فأصل الحديث فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. الحديث يبين نفس الحكم الذي بينته الآية الشريفة. إذن الرضا هو طيب النفس، فهل رضا الله سبحانه هو طيب نفسه؟ هذا محال على الله سبحانه، لأن الله سبحانه لا تطرأ عليه التغيرات التي تطرأ على البشر، فرضاه وسخطه ليس بمعنى رضا الناس وسخط الناس، بل رضاه له معنى آخر. هذا المعنى الذي ذكرناه نفيا وإثباتا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وفسر رضا الله وسخطه بجزاء الله سبحانه للعبد، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه. لا نقول هذه رواية متواترة، ولكنها مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، ومعناها في جانب النفي معناها صحيح، نقطع به أن الله سبحانه يستحيل عليه أن يعرضه الرضا الذي نعرفه من الرضا الذي يعرض العباد، أي طيب نفسهم. وأما في جانب الإثبات فمعناها أي تفسير رضا الله بثوابه وسخط الله بعقابه، فهو معنى محتمل جائز عقلا، العقل يجوز أن يراد هذا المعنى. ولأجل هذا أخذت هذه الرواية مكانتها عند العلماء المعنيين ببيان الاعتقاد. نقرأ الرواية. الشيخ الصدوق رحمه الله المتوفى سنة 381 في كتاب التوحيد الباب 26، باب معنى رضاه عز وجل وسخطه. نقل الرواية عن حمزة بن الربيع عمن ذكره قال: كنت في مجلس أبي جعفر عليهما السلام. نحن نقلنا الرواية عن الإمام الصادق، توجد رواية أيضا عن الإمام الصادق، لكن الرواية التي سنقرأها الآن عن الإمام الباقر عليهما السلام. إذ دخل كنت في مجلس أبي جعفر عليهما السلام إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك، قول الله تبارك وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يريد معناها ما ذلك الغضب؟ فقال أبو جعفر عليهما السلام: هو العقاب يا عمرو، إنه من زعم أن الله عز وجل زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة المخلوق. يعني إذا كان يزعم أن الله إذا غضب فمعنى ذلك أنه خرج من صفة إلى صفة أخرى فقد وصفه صفة المخلوق. إن الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا يغيره. هذه الرواية في الغضب، ولكن التعليل عام جارا في الغضب والرضا. فإن كلمة يستفزه وإن كانت خاصة بالغضب، ولكن يغيره تجري في الغضب والرضا. وأما الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام فهي في معنى الأسف، قال إن الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضا وسخطهم لنفسه سخطا، وذلك لأنه جعل الدعاة وذلك لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه. إلى أن قال عليه السلام: وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك، هكذا الرضا والغضب. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله رجل عن الله تبارك وتعالى: له رضا وسخط؟ فقال: نعم، هذا مذكور في القرآن الكريم، سخط الله عليه رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن هذا السائل غير جاهل بما في القرآن الكريم، سؤاله في الحقيقة: يا ابن رسول الله، ما نقرأه في القرآن من إسناد الرضا والسخط إلى الله، هل هو على حقيقته أم هو مؤول؟ جواب الإمام عليه السلام يظهر منه، يعني نستفيد منه، أن الإمام عليه السلام يقول له: لا تنكر شيئا أثبته القرآن، ولكن اعرف معناه، احفظ اللفظ الذي ورد في القرآن واعرف معناه. هل لله عن الله تبارك وتعالى له رضا وسخط؟ فقال: نعم، وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك أن الرضا والغضب دخال يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، معتمل مركب للأشياء فيه مدخل، وخالقنا ليس لا مدخل للأشياء فيه، واحد أحدي الذات وأحدي المعنى، فرضاه ثوابه وسخطه عقابه، هذا الذي نقلنا، من غير شيء يتداخله فيهيجه وينقله من حال إلى حال، فإن ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين، وهو تبارك وتعالى القوي العزيز الذي لا حاجة به إلى شيء مما خلق، وخلقه جميعا محتاجون إليه. إذن الروايات توجد أيضا روايات أخرى، نكتفي بهذا المقدار من الروايات. إذن الروايات متعددة في هذا الباب، يمكن دعوة استفاضة الروايات، ولكن إذا شكك أحد في الاستفاضة، لأن الروايات ربما 5 أو 6 روايات التي وقفت عليها، إذا شكك أحد في استفاضة الروايات فإنه لا مجال للتشكيك فيما يدركه العقل. الروايات أرشدتنا إلى ما يستقل به العقل، أن الله سبحانه يستحيل عليه أن يتصف بالرضا والغضب الذي نعرفه من صفة المخلوقين. ما هو الفرق بين أن تثبت الروايات وتكون مستفيضة وبين أن لا تثبت؟ الفرق في الجانب الإثباتي في الروايات. ما هو معنى الرضا المسنود إلى الله سبحانه؟ إذا كانت الروايات مستفيضة عنهم عليهم السلام، قلنا معنى رضا الله هو ثوابه. أما إذا لم تثبت هذه الروايات، لم تكن مستفيضة، قلنا المعنى الذي أرشدت له الروايات في إبطال الرضا الذي يعرض للعباد بالإضافة إلى الله، هذا معنى نقطع به، يبقى الجانب الإثباتي، نقول وأما المراد من رضا الله فنحتمل فيه وجوها، من هذه الوجوه أن يكون رضاه ثوابه، أن يكون رضاه ثوابه. ومن المحتملات أن يكون رضاه إرادته، إرادته الثواب. ومن المحتملات أن يكون رضاه علم، بمعنى علمه بأهلية العبد للثواب. إذن رضا الله إما بمعنى المثوبة أو بمعنى إرادة المثوبة أو العلم بأهلية العبد للمثوبة، كل هذه أمور محتملة. السيد علي خان المدني الشيرازي المتوفى سنة 1120 في رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية، هذا عالم جليل، وكتابه هذا أيضا من الكتب القيمة. كلمة قيمة هنا ليست بمعنى كلمة قيمة في القرآن، كلمة قيمة التي مررنا بها في سورة البينة مأخوذة من الاستقامة. كلمة قيم أو من الكتب القيمة هنا في عبارتي أي من الكتب التي لها قيمة عالية، أما الاستقامة فهي أمر نسبي. أما الاستقامة في الجملة يعني استقامة العقيدة فكل كتب أصحابنا كتب قيمة بهذا المعنى، أي مستقيمة الاعتقاد. وأما أن جميع ما فيها مستقيم فهذا يلازم العصمة ولا نقول به. رحمه الله قال: والرضا في الإنسان حالة للنفس توجب تغيرها وانبساطها لإيصال النفع إلى الغير أو الانقياد لحكمه. يعني إذا كان أقل منك توصل له النفع، إذا كان أعلى منك رضيت عنه تطيعه. ورضاه تعالى عبارة عن ثوابه، كما روي عن الصادق عليه السلام: رضاه ثوابه وسخطه عقابه. وقيل: رضاه إرادة ثوابه وسخطه إرادة عقابه. وقال ابن ميثم في شرح النهج، ابن ميثم أيضا عالم جليل، ابن ميثم البحراني، وكل ميثم ميثم إلا البحراني فإنه ميثم، التمار ميثم، هكذا قالوا في القاعدة، ميثم التمار وليس ميثم التمار، إلا البحراني فإن اسمه ميثم. قال في شرح النهج: رضاه تعالى عن العبد يعود إلى علمه بموافقته لأمره وطاعته، وغضبه تعالى يعود إلى علمه بمخالفة أوامره وعدم طاعته له. ومثل هذا المعنى ننقل كلام عالم آخر، وقال بعض المحققين من علمائنا المتأخرين: لرضاه تعالى مراتب، ثم ذكر مراتب رضا الله سبحانه. وفي الجزء السابع من نفس الكتاب قال السيد المدني الشيرازي: قال ورضاه تعالى عن عبده هو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا عن نهيه. وقيل رضاه ثوابه وسخطه عقابه، هذه ليست قيل بل وروي. قيل إذا كان القائل أحد العلماء، أما إذا كان القول مرويا عن المعصومين فيقال وروي. وقيل هو ثناؤه على الطاعة، هذا معنى رابع، فصارت المعاني المحتملة أربعة ونحن لا نحصر المعاني في هذه الأربعة. إذن ما هو معنى رضا الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا نعلم، ولكنه ليس بمعنى التغير الذي نعرفه يعرض على العباد، ونجوز فيه معاني متعددة. ذكر العلماء أربعة معاني: لا حجة تعين أحدا من هذه المعاني إلا أن تكون الروايات التي قرأناها مستفيضة فهي المعين، وإن شككنا في استفاضتها أو ترددنا في استفاضتها، فإذا ترددنا في استفاضة هذه الروايات قلنا لا نعلم معينا لأحد هذه المعاني الأربعة، بل ولا دليلا على حصر المعاني المحتملة في هذه الأربعة. فإذا المعنى معنى رضا الله لا نعرفه. نريد أن نشير إلى ما قلنا إن الجملة الأولى أو الآية الأولى في السورة قلنا لا نعرف معناها، وقلنا إن معنى هذه الآية قد أشكل على المفسرين، حتى قال الواحدي كلمته التي نقلها عنه الرازي، الواحدي متوفى ربما 468 سنة 468، يعني معاصر للشيخ الطوسي رحمه الله من علمائنا. ومع ذلك الرازي نقل كلمته معتدا بها. وقد ذكروا في معنى هذه الآية وجوها كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 19 وجها في معنى هذه الآية. وينبغي أولا أن نعرف أساس الإشكال الذي حصل عندهم، فإن الإشكال الذي ذكروه مبني على أصول موضوعة عندهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. قالوا كلمة حتى تدل على أن حكم ما بعدها أو حال ما بعدها، إما حكم أو حال، مخالف لحكم ما قبلها أو لحال ما قبلها. قلنا فإذا قيل كلوا واشربوا حتى يتبين الفجر فإنه يفهم منه فإذا تبين الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا، فيكون معنى الآية لن ينفك الكفار عن لم يبين حتى تأتيهم البينة، فإذا أتتهم البينة سينفكون. فإذا هم مقيمون على حالا وسيتركون ما أقاموا عليه إذا أتتهم البينة. فما هو الحال الذي كانوا عليه؟ قالوا كانوا على الكفر. طيب من هي البينة وما هي البينة؟ قالوا البينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحيث قالوا بكل هذا نشأ عندهم الإشكال. ما هو الإشكال؟ أن الكفار لم يتركوا ما كانوا مقيمين عليه من الكفر بعد أن جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الإشكال. وهذا الإشكال كما ترون مبني على أصول موضوعة أخذوها أمورا مسلمة فأشكل عليهم الأمر، ولكنك إذا تدبرت في كلامهم لم تجد أدلة في كلامهم على إثبات تلك الأصول الموضوعة. مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من قال لكم إن البينة هي رسول من الله؟ لعل رسول من الله جملة مستأنفة، والجملة الأولى قد انتهت بقوله تعالى حتى تأتيهم البينة. أفرض أن الآية هكذا نزلت: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وختمت، لم يأتي بعدها شيء. لماذا تفسرون البينة بالرسول؟ قالوا إن قوله تعالى رسول من الله بدل. من قال لكم إنه بدل؟ لعله جملة مستأنفة، كما يجوز أن يكون بدلا يجوز أن يكون جملة مستأنفة. هل أوحي إليكم؟ هل عندكم رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فسرت قالت لكم إن كلمة رسول من الله بدل من كلمة البينة؟ كل ما ذكرتموه أنه يجوز أن يكون المراد بالبينة هو رسول من الله. طيب، وهل كل ما يجوز واقع؟ نحن نحتاج إلى إثبات جواز ذلك، يعني جواز المعنى، وإثبات الدليل وإقامة الدليل على أنه هو المقصود. أما مجرد أنه يجوز فهذا ليس مثبتا. وعلماء الأصول يقولون الكلام في مقامين: المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الآخر مقام الإثبات. أنتم بإثبات الجواز تخطيتم مقام الثبوت. طيب، ومقام الإثبات ما هو الدليل على أن رسول من الله بدل؟ ثم قالوا إن المقصود برسول من الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من قال لكم ذلك؟ آية، رواية قالت لكم المقصود من رسول من الله هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم؟ لعل المقصود كلي الرسول، لعل المقصود رسول من الملائكة، لأن بعض الكفار كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي بملك. الآية لم تقل إن الرسول الذي سينهي ما هم مقيمون عليه هو خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. كلمة البينة يجوز أن تكون بمعنى الدليل والحجة، ويجوز أن تكون بمعنى الأمر البين. الأمر البين مثل اليقين. القرآن الكريم ذكر الموت وسماه يقينا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي كلام أهل سقر: ما سلككم في سقر؟ إلى أن قالوا حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتاهم الموت. طبعا هذه الآية من المثبتات لقطعية عقوبة الكفار، لأنها خبر وليست وعيدا. بالأمس قلنا إن القوم إنما استشكلوا حتمية العذاب لأنهم حصروا بيانات الشرع في الوعيد وهي غير محصورة. هذا مثال لبيانات الشرع المتعلقة بحال الكفار في القيامة وليس فيه وعيد، هذا بيان خبر ليس وعيدا. طيب، فإذا يجوز أن تكون البينة بمعنى الموت، فيكون المقصود، فيكون المعنى على هذا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى يأتيهم الموت. منفكين عن ماذا؟ يجوز أن يكون منفكين عن كفرهم، يعني من حسن ما وقفنا عليه في حال المفسرين أنهم على الأقل قالوا لا ندري ما عن أي شيء هم منفكون، لم يقولوا في هذا ما قالوه في بقية الأصول الموضوعة، يعني لم يأخذوا هذا أصلا موضوعا، تلك الأمور أخذوها أصولا موضوعة. كلمة منفكين قالوا لا ندري عن أي شيء، هذا يعني شيء حسن منهم. إذا قلنا البينة بمعنى الموت، يجوز أن يكون المراد لم يكونوا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم الموت. تقول ولكن بعضهم آمن، نقول نعم، غايته أن هذا عام وقد خص. يقال هذه مشكلة وأصعب ما في القرآن لأجل أنه عام قد خص، يعني نريد أن نقول إن هذا تفسير من أيسر التفسيرات ولا حجة لك على بطلانه لتقول إن هذه الآية من أصعب ما في القرآن. من أصعب ما في القرآن متى تقال؟ عندما تكون جميع التفسيرات المحتملة غير مقبولة، لنا حجة على عدم إرادتها، أما مع وجود معنى محتمل ولا حجة لنا على أنه غير مقصود، غايته أنه ليس لنا حجة أنه المراد. نعم، هذه ليست أول قارورة تكسر في الإسلام، أكثر آيات القرآن الكريم، ليس لنا حجة قاطعة على أن المعنى الذي نفهمه منها هو المقصود. ولأجل هذا تجدون أننا غالبا نبدأ عندما نسأل عن معنى أي آية من آيات القرآن، نقول المعنى عند الله سبحانه، علمه لله ولرسوله، والذي نفهمه هذا. ليس عندنا بينة أن هذا الذي نفهمه هو مراد الله تبارك وتعالى بهذه الآية، وأين عقولنا من القرآن الكريم؟ هذا تمام الكلام في سورة يجوز أن تكون البينة هنا غير البينة هناك، لا يوجد عندنا دليل على أن المقصود بالبينة في الآيتين واحد. ويقع الكلام في سورة القدر إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. نعم، لم يذكر تفرق المشركين، لماذا؟ الجواب لا نعلم. والذي نحتمله في ذلك أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا في موقفهم من البينة. طبعا جوابي لكم سيكون مبنيا على اختيار واحد من التفسيرات المحتملة لهذه للآية الأولى. فلنأخذ المعنى المشهور هو المراد. نقول بناء على أن مراد الله تعالى من الآية الأولى هو أن الذين أوتوا الكتاب تركوا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن جاء، فكانوا بذلك متفرقين عنه. التفرق يحتمل فيه معنيان، إما تفرق عن الحق أو تفرق في موقفهم تجاه الحق. التفرق عن الحق مثل أن يدعوك، أن يقوم رجل مثلا في قوم فيدعوهم إليه فلا يأتي منهم أحد فيقال تفرقوا عنه، مثل مسلم بن عقيل سلام الله عليه معه، طيب فيقال تفرقوا عنه. ويحتمل أن يكون قد جاء منهم بعض وانصرف آخرون فيقال تفرقوا أي في موقفهم منه، فمنهم من تبعه ومنهم من صد عنه. ما هو المقصود بتفرق أهل الكتاب؟ لو قلنا إن المراد بالرسول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، طيب ما هو المراد؟ هل المراد أن أهل الكتاب منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أم إن المراد إن أهل الكتاب قد انصرفوا عنه ولم يطيعوه ولم يتبعوه؟ على التقديرين يأتي السؤال، لماذا ذكر حال أهل الكتاب ولم يذكر حال المشركين؟ يحتمل أن يكون وجه ذلك، الجواب لا نعلم، يحتمل أن يكون وجه ذلك أن أهل الكتاب قد عرفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وآله بشخصه، ومن عرفه بشخصه وصفته وعرف أحواله وكان منصفا مع نفسه فلا يحتمل في حقه الكذب، فإن قومه قد وصفوا بالصادق الأمين، فمن عرف حاله لم يجوز عليه الكذب. وهذا أمر يشترك فيه أهل الكتاب والمشركون، ويمتاز أهل الكتاب بأنهم قد جاءهم أنبياؤهم بالتبشير برسول الله صلى الله عليه وآله، وصفته موجودة في كتبهم، وأحبارهم ورهبانهم يبشرون به، فكيف عندما جاءهم تركوه؟ فالذم له بهم ألصق، واللوم عليهم أشد وأحق. نعم. لا، ليس دائما تأتي كلمة قيل مسندة إلى المجهول إشعارا بالتمريض، تأتي يعني أحيانا، وأحيانا تكون الكلمة مسندة إلى المجهول ليس لأجل الإشعار بالتمريض بل لأجل أن العبرة بما قيل لا من قال. ومثل هذا، أي أن هذا معنى محتمل، هذا مما العبرة فيه بما قيل لا بمن قال. بالنسبة للفاضل الحلبي لما ذكر في معنى الخلود أنه لا يتوقعهم يعني الخلود الأبدي والمعنى هذا، نعم، ما هو دليله؟ يقول ليس في ثقافة العرب هذا المعنى. نعم، دائما عندما يعني يقول أحد في اللغة معنى لا بد أن يرجع إلى وجدانه اللغوي. على أي حال هو حلبي يعني من سوريا، وسوريا من البلاد العربية، فإذا ادعى أن وجداني اللغوي الذي أفهمه من كلمة خلود ومن كلمة أبد بحسب وجداني اللغوي، لا أرى أنه لا انقطاع له. نعم، بل البقاء الطويل. نعم نعم، ذلك لمن خشي ربه بقي في تفسير هذه السورة. ظاهر هذه ظاهر الآية الأخيرة أن المؤمنين الذين عملوا الصالحات جميعهم يثابون بهذا الثواب، ولهم جنات عدن خالدين فيها أبدا. وقوله تعالى ذلك لمن خشي ربه بمثابة التعليل، وأن سبب نيلهم لهذه المقامات هو خشيتهم لله تبارك وتعالى، أو خشيتهم من الله تبارك وتعالى. والإيمان لا ينفك عن خشية الله، فلعله للتنبيه على أن مقتضى الإيمان هو خشية الله، فيكون في حكم التذكير للمؤمنين بأن يخشوا ربهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم نعم نعم، هذا نعم إن شاء الله نتعرض له في مناسبة قادمة. نحن الآن دخلنا في سورة القدر. هذا لا ينحصر بهذا المورد، توجد له موارد متعددة. مثلا من جملة ذلك ما جاء في الحديث الصحيح، وهو مروي يعني موجود عندنا وعند المخالفين أيضا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد. الصلاة مادة واحدة، ولكن فسرت صلاة الله بأنها المن والرحمة، وفسرت صلاة المؤمنين عليه بالدعاء. نعم، فإذا اللفظ واحد والمعنى متعدد، بل يوجد موارد اللفظ فيه واحد، لا توجد لفظة متكررة أريد بها معنى في مورد ومعنى في مورد آخر، بل توجد لفظة واحدة. نعم، صلاة الله وصلاة الملائكة. طبعا نحن قلنا هذا مبني على ما هو المروي في رواياتنا، وهو أيضا معمول به عند غيرنا. وأما بناء على ما فهمناه من هذه الآية، فالآية ليس فيها معنى متعدد، نحن فهمنا معنى واحدا وهو التمجيد، وهو مسند إلى الله وإلى الملائكة وإلى المؤمنين، هو معنى واحد. ولكن مصداق التمجيد يختلف، مثلا تمجيد الله لنبيه صلى الله عليه وآله بأن يقبل شفاعته، وتمجيد المؤمنين بأن يستشفعوا به، فتمجيد كل بحسبه، ولكن العملان مفهومهما واحد وإن اختلف المصداق. فهذا طبعا الذي فهمناه. وأما الشاهد في هذا فهو مبني على فهم الجمهور، يعني فهم جمهورنا وجمهور غيرنا أيضا، وهو مروي أيضا، وفي رواية صحيحة الإسناد، لا نقول قطعية، نقول صحيحة الإسناد. ما هو الفرق؟ الفرق لو كان رواية قطعية لتعبدنا بها وقلنا هذا هو مراد الله تبارك وتعالى ولا نتكلم بعد كلام المعصوم، ولكن هذه الرواية ليست متواترة، سندها صحيح، فهي رواية ذات قيمة عالية. يوجد موارد لفظ واحد والمعنى المراد معنيان، ابحثوا عن هذا في القرآن الكريم، هذا نقض عليكم. وأما الحل فيأتي إن شاء الله في مناسبة. نعم، إما استقامة التشريعات أو استقامة المضمون بصفة عامة، سواء يعني سواء كان حكما تشريعيا أم كان بيانا لحقيقة. نعم. لتحديد معنى الرضا ذكرت أن في روايات محتملة أن تكون مستفيضة، نعم، أن المستفيضة هي بحكم المشهور لا تفيد العموم، حتى لو سلمنا باستفاضتها هل الاستفاضة مثل مستند كافي لإثبات مثل هذه الأمور ولا لا؟ نعم، إذا كانت مستفيضة بمعنى أننا نطمئن بصدورها، الروايات المستفيضة هي التي يحصل الإطمئنان بصدورها عن المعصوم، فمع كونها مستفيضة نأخذ بها، ولكن يوجد شك في استفاضة هذه الروايات لأن عددها، مع ذلك الروايات ذات قيمة عالية، من جهة عددها 5 أو 6 روايات، من جهة مضمونها مضمون عالٍ. الاستفاضة على نعم، إذا كان يعني الشخص توجد عنده روايات مستفيضة ومع ذلك لا يطمئن بصدورها عن المعصوم، يعني هذا نقول كثير الشك، كما يوجد في الصلاة مثلا أحكام لكثير الشك، هذا كثير الشك. الاستفاضة لأن الاطمئنان درجة أقل من اليقين. أنت مثلا يأتيك إذا جاء شخص دخل إلى الباب وقال إن السماء تمطر في الخارج، نحن لا ندري عن الخارج الآن، السماء تمطر في الخارج، ورأينا ثيابه مبتلة، فيحصل عندنا الاطمئنان بأنه صادق في خبره. وإذا جاء رجل وقال مثلا إن أباه قد مات ورأيناه وهو ضاحك مستبشر، يحصل الاطمئنان بأنه يكذب. فإذا قد توجد قرائن لا توجب اليقين، لماذا لا توجب اليقين؟ لأنه قد يكون ثوبه مبتل بسبب أن خزان الجيران مثلا قد فاض وبلل ثوبه، هذه ليست قرينة قطعية. إذا رأيناه ضاحك مستبشر نحتمل أنه مثلا صدم، يعني صدمه موت أبيه وأحدث فيه نوعا من الاضطراب النفسي فصار يضحك لشدة حزنه، فهذه ليست قرينة قطعية، ولكن توجب الاطمئنان هنا بالصدق وهناك بالكذب. الاستفاضة توجب الاطمئنان بالصدق، إذا رأينا عدد الروايات مثلا رأينا 7 أو 8 روايات في شيئا، يحصل الاطمئنان بصدور بعض هذه الروايات عن المعصوم. طبعا لا نعطي حكما عاما، نحن مرارا قلنا في التواتر وفي الاستفاضة لا نعطي حكما عاما، لماذا؟ لأن دراسة يعني تحصيل هذا الأثر أو ذاك يختلف من مورد لآخر. غرابة الخبر نفسه هذا أيضا دخيل في حصول الاطمئنان أو في حصول اليقين. ضربنا مثالا بالطعام لأنه مثال قريب جدا من هذه المسألة. قلنا العشر لقمات تشبع، يختلف الحال باختلاف الأشخاص من شخص لآخر. الأستاذ تشبعه عشر لقمات، ربما أنا لا تشبعني عشرون لقمة مثلا. يختلف من وقت لآخر، يختلف من نوع لآخر، يعني نوع اللقمات، مثلا اللقمات من الرز أم لقمات مثلا من هذا الأكل المنفوش، يعني يوجد أكل شعر بنات أو شيء الأكل المنفوش، فهذا لا يشبع، لعل هذا يشبع لأن فيه نسبة سكر عالية. على أي حال يختلف أيضا من حال لآخر. أنا ماذا عندي قبل أن آكل هذا الطعام؟ هل أنا قريب عهد بالطعام أم صائم وأريد الإفطار؟ فيختلف من حال لآخر ومن شخص لآخر ومن أكل لآخر. إذن لا يسعنا أن نعطي حكما عاما، ولكن لأنكم تريدون شيئا تقريبيا نقول في 7 و8 روايات في العادة تحصل الاستفاضة ويحصل الاطمئنان. نعم. نقلنا أنه لم يبين ذلك، لم ننقل يعني لم يبين فيما نذكر، مع ذلك سؤالكم هذا استوجب أن نرجع إليه مرة أخرى. مع الإغماض على المقدمة وهي أنه الآيات متصلة. لا بأس، هذا في مثل رأيت أخاك أبا محمد، ولكن لو قال جاء أخوك أبو محمد أستاذ قدير، فكما تحتمل أن يكون جاء أخوك أبو محمد هو المقصود فيكون بدل، وتحتمل أيضا أن يكون المقصود جاء أخوك ثم استأنف كلاما جديدا قال أبو محمد أستاذ قدير، فيجوز الوجهان هنا. نعم، وأخوك أيضا أخوك غير واضح لأنه يوجد لك أكثر من أخ، فكما لا ندري من هو الأخ الذي جاء من إخوانك، لا ندري ما هي البينة التي ذكرت في الآية السابقة، وكما يجوز أن تكون كلمة أبو محمد بدلا من كلمة أخوك، يجوز أن تكون جملة مستأنفة. نعم. دائما لا حجة لهم إن كانوا يصنعون هذا دائما، هم ليسوا بمعصومين. خصوصا مع نظرهم إلى أن ترتب الآيات لم يأتي من فراغ، حتى من النبي أو من ده بس توقيفي، الترتيب توقيفي، ولكن حفظ وحدة المعنى وحجية السياق ليست قطعية، وإنما هي في أحسن أحوالها يوجد كلام فيها أن تكون في حدود الظاهر. نعم. لماذا الأستاذ القدير؟ الأستاذ القدير أصلا ما محتمل فيها العطف. ها. إذن نأتي بجملة تحتمل المعنيين، تحتمل الاستئناف وتحتمل البدل. هذا لا يغير من نقدنا على الشيخ، هذه ملاحظة جيدة على نقدنا أنه فيه قرينة على إرادة الاستئناف، طبعا لو سلمنا أن هذه القرينة، ولكن هذا لا يغير من النقد على الشيخ. لماذا؟ لأنه يجوز أن تقول أخوك جاء، أخوك أبو محمد أستاذ قدير، ويجوز أيضا أن تقول جاء أخوك أبو محمد الأستاذ القدير، كلاهما جائز. وإذا أخذنا بالمثال الذي ترضاه أنت وهو جاء أخوك أبو محمد الأستاذ القدير، أبو محمد الأستاذ القدير في هذا المثال ترضاه، هذا المثال أفيجوز فيه الوجهان أم لا؟ يجوز فيه البدل ويجوز فيه الاستئناف، فإذا النقض متجه. هل نأخذ بالظاهر ونجعل منه أصلا موضوعا للإشكال على الآية؟ هل هذا هو المبنى إشكالهم في الآية الشريفة؟ هم قالوا تفسير هذه الآية مشكل، وتفسيرها من أصعب الآيات. لماذا ذكروا أصولا موضوعة؟ من جملة هذه الأصول الموضوعة أن كلمة رسول من الله بدل، هب أن هذا هو الظاهر، هذا الظاهر لا يمكن أن نعتبره أصلا موضوعا لنقول إن تفسير الآية أمر صعب. لماذا؟ لأن رفع اليد عن الظاهر ليس بالأمر الصعب، يد الله فوق أيديهم، لم نقل إن تفسيرها صعب مع أنه رفع لليد عن الظاهر. وهكذا في كثير من الموارد التي نرفع فيها اليد عن ظاهر الآية لا نقول تفسيرها صعب لمجرد أننا رفعنا اليد عن الظاهر. طبعا هذا مع مراعاة أن الظاهر هنا ليس الأمر الحاسم في الموضوع، بخلاف في مثل يد الله فوق أيديهم فإنه هو الأمر الحاسم. هنا واحد من الأصول الموضوعة هو أن رسول من الله بدل، يعني ظهور واحد، يعني أحد أركان هذه الشبهة هو هذا الظاهر، أما هناك فتمام الركن هو الظاهر. إذا كنا لا نستصعب أن نرفع اليد عن الظاهر الذي هو تمام الركن، فكيف نستصعب رفع اليد عن ظاهر هو أحد الأركان؟